بسم الله العلي الكبير المتعال الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول وبالله التوفيق، هذه وصفة بسيطة سهلة وفيها الخير الكثير بإذن الله العلي العظيم. بالنسبة لتعذيب وحرق الشيطان المتلبس مهما كان سبب تسلطه على الجسد، قطع التوصيلات الخارجية التي يستمد منها هذا اللعين الطاقة الخارجية، تدمير طاقته التي يضعها على باطن الرجل وكف اليد، سحب الطاقة السلبية التي يستعملها القرين أو القرينة. والمبدأ في هذه الطريقة هو مناطق الوضوء في الجسد كالأيدي والذراع والرجل والرأس والأذنين والأنف والفم، يعني يتوضأ المبتلى مثل الوضوء للصلاة. هو ليس وضوء للصلاة ولكن نتبع طريقة الوضوء، وهذا 3 مرات في اليوم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وقبل النوم، يعني بعد الوضوء العادي للنوم. نحضر مقدار 5 لتر من الماء ونضيف نصف حزمة من أوراق الرند، ويسمى كذلك ورق الغار، وفي مناطق أخرى يسمونه أوراق موسى. نتركه يغلي ثم نبرده، وعند التبريد نتركه مدة ساعة، ثم ننزع منه الأوراق ونستعمله كما ذكرنا من قبل. وإذا قرئ عليه هذا يعني الخليط، إذا قرئ عليه ما تيسر من القرآن كان أقوى، وإن لم يقرأ وينفت عليه من القرآن لا مشكل. وما وجدتم فيه النفع والخير أوصلوه لإخوانكم وأخواتكم المبتلين، والله المستعان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لكم الشفاء وهلاك عدوكم الذي هو عدونا، والصلاة والسلام على نبينا، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.